والله سبحانه وتعالى من أسمائه المنان يمن على عباده بالنعم، ومن أعظم النعم والمنن التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا هي منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الهداية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا قال؟ ماذا يفعل هذا النبي؟ يغدق عليهم من الخيرات الأموال. ما هي الأعمال التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجعل تجارات البشرية في أيديكم. لماذا من الله تعالى علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال التي تهدينا سبل السلام وتخرجنا من الظلمات إلى النور، نخرج بها ونخرج بها غيرنا من الظلمات إلى النور. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربنا عز وجل، ذكر الله تعالى أنه يهدينا سبل السلام. يهدي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. البشرية يبحثون عن السلام، البشرية يبحثون عن السلام، يبحثون عن الأمان وعن الطمأنينة، ويسخرون لأجل هذا جيوشهم، ويسخرون لأجل هذا أموالهم وبحوثاتهم وتطويراتهم لأجل تحصيل السلام. لكنهم كما ذكر رب العزة عز وجل عنهم، فكرهم قاصر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مبلغهم من العلم كيفية تحصيل السلام في هذه الدار القصيرة، الدار القصيرة، الدار الحقيرة، الدار التي ذكر الله تعالى أن أقل حظ فيها هو لعباده المخلصين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي أمة كافرة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهم يسعون لتحصيل السلام والأمان في هذه الدنيا الناقصة، وهم عن الآخرة، هم عن سلام القبر، السلام في القبر، الأمن يوم الفزع الأكبر، السلام على الصراط. كل الأنبياء واقفون على الصراط يقول رب سلم رب سلم، أي وقعة وإن وين؟ على أم رأسه، فأمه هاوية في جهنم قعرها 70 خريفا. يعني إذا يلقى ولو قدر أن غلام أو طفلا عمره يوم واحد ألقي من شفير جهنم يصل قعرها وعمره 70 عاما، هذا جسر سوف تمشي عليه، كلنا سيرده. هم غافلون عن سبل السلام في هذا المقام. 50,000 سنة يوم الوزن، يوم الميزان، يوم العرض أمام الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. فهم غافلون عن سبل السلام. الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم الذي يهدينا سبل السلام في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر ويوم المشي على الصراط عند العرض، عند تطاير الصحف، عند الميزان، إلى أبد الأبد تدخل دار السلام التي دعانا الله تعالى إليها. فهذا القرآن الكريم وهذه الأعمال التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يهدينا الله تعالى بها سبل السلام، ويخرجنا الله تعالى بها من الظلمات إلى النور. هذه الأعمال بقدر انشغالنا فيها نخرج من الظلمات، ظلمات الجاهلية. ما منا أحد إلا وفيه بعض خصال الجاهلية، وبقدر تعرضه لنور الحق الذي جاء من عند الله تعالى، قد جاءكم من الله نور، بقدر تعرضه لهذا النور تتبدد ظلمات الجاهلية من حياتنا. ما واحد يقول لا أنا فيش فيه جاهلية، أبو ذر رضي الله تعالى عنه حينما عير بلالا رضي الله عنه مرة على يعني وهو غضبان وهو محتد قال له يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا بسرعة مجرد صحابة رضي الله عنه كلمة واحدة تبدد أي ظلم في قلبه، كلمة واحدة خلاص وضع رأسه على الأرض والله لا أرفعه حتى تطع عليه عشان كل هذه الجاهلية تتبدد. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فكان لا ينام بعدها من الليل إلا قليلا. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، حكيم الحزام يقول ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني، فقال يا حكيم يعني بعدين معك، إن هذا المال حلو خضر، حلو المذاق خضر المنظر، النفس لا تشبع منه، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. شوفوا القرار، مجرد كلمة واحدة ماذا كانت تفعل في الصحابي؟ أي ظلمة من رواسب الجاهلية فورا تتبدد. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أرزق بعدك أحدا شيئا، أي لن أنقص من مال أحد شيئا ولو كان لي فيه نصيب. فكان بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه يدعوه يعطيه نصيبه من الفيء فيأبى علي، وعمر كذلك فيأبى علي، فلم يرزق أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. من يتكفل لي ألا يسألنا شيئا وأتكفله بالجنة؟ قال ثوبان أنا، فما سأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كلمة واحدة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتث ظلمات الجاهلية من أصولها. لكن الآن إحنا يا إخوان الكرام كم نسمع من المواعظ، وكم نسمع الإنسان يسمع الفتوى من عشرة من المشايخ بالحرمة أو بعدم الجواز أو هكذا، وبيلاقي واحد الله أعلم إيش مبلغه من العلم بيقول والله في اختلاف يا شيخ، ولا حرج الإنسان ذا يقول شو الدين يسر والأمر أوسع مما نعتل به ذرائع أخرى. وإذا الإنسان يقتحم هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اتق المحارم تكون أعبد الناس، أعبد الناس ليس أكثرهم صلاة ولا صياما ولا إنفاقا، أعبد الناس هم أكثر الناس بعدا عن المحارم. لا نريد أن نطيل عليكم، لكن هذه الأعمال أعمال الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله والتعليم والتعلم والعبادات والخدمة والإكرام والفضائل الأخلاق، هذه الأعمال بقدر ما ننشغل فيها نتقرب من الله، وبقدر ما تتقرب من الحق الله تعالى يكسوك بكسوة الحق، يصير لسانك لا ينطق إلا بالحق، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، هذا متى؟ إذا تقربت منه. ولا يزال عبد يتقرب إليه بنفسه حتى إذا أحبك خلاص يكسوك بكسوة الحق، لا تتكلم إلا فيما يرضي الله، يستعمله يطهر لسانك عن ذكر ما لا يحبه، يستعمل بصرك لا تنظر إلا فيما يحبه، ولا تسمع إلا ما يحبه، ولا تخطو إلا فيما يحبه، ولا تأخذ ولا تعطي ولا تحب ولا تؤذي، الله تعالى يستعملك بقدر تقربك من النور تتنور بأنوار الحق. ذلك يا أخوة الكرام ننشغل في هذه الأعمال، والله تعالى من عليكم في هذا المسجد المبارك طيب يعني بأعمال الهداية، بأعمال الهداية. جماعة من هذا المسجد المبارك جزء منهم حاضر خرجوا عندنا في الأردن في مسجدي أنا إمام اسم مسجد الفرقان، خرجوا يوما واحدا بل أقل من يوم. أي ساعة وصلتم المسجد؟ ساعة عشر. أي ساعة خرجتم منه؟ ستة، يعني تقريبا 20 ساعة مكثوا في هذا المسجد مكن. الآن بفضل أن أبشركم هذا المسجد فيه الأعمال الخمسة، وبفضل أن تخرج منه جماعة كل شهر أقل شيء 12 نفر بفضل الله، جولة المقامية والجولة الانتقالية، وإن شاء الله ناويين في شهر 3 نخرج جماعة إلى إفريقيا والتفريغ اليومي. ومن فضل الله عز وجل هدايات، هداية تنزل في الحي، شباب تدخل السنن في حياتها تغير. واحد من جيران المسجد كان بعيدا كل البعد عن الدين، هو يصلي لكنه بعيد والناس يعيرون فيه، أنتم جايين علينا احنا الحمد لله ملتزمين، روحوا على أبو فلان زورنا أبو فلان، فضل أبو فلان على المسجد، جاء إلى المسجد صلى معنا، خرج 3 أيام بعد ذلك إيش بدها الدعوة؟ بدي قطع حالي مشان الدعوة. شو بدكوا أمواله؟ بفكر أنه الدعوة يعني إشي وجمع أمواله. إيش بدكوا؟ أنا وأمواله وثري، أنا كلي وأموالي كلها للدين. تغير تغير، لأنه 40 يوم أنا رجعت، ذهبت إلى، خرجت مدة خارج المنطقة ورجعت، والله ما عرفت. كان عدم أخذ هالشعار وهالشواك. الآن ما شاء الله السنة في حياته، أولاده 2، ابنه عسكري، يترك العسكري ويخرج في سبيل الله. فلذلك هذه الأعمال إذا قمنا بها في مسجدنا ثم نتنور بها، أي منطقة نذهب إليها بإذن الله تتنور. هذا واحد من مساجد أخرى بفضل الله عز وجل قام. فلذلك أنتم منارة للعالم بسبب هذه الأعمال التي عندكم، نتنور بها ونخرج ننور العالم بإذن الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل في الظلمات ليس بخير. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم ويحب ويرضى ويشغلنا وإياكم بهذه الأعمال المقربة منه. وإن شاء الله خلال هذه الأيام ما تيسر إن شاء الله لن نطيل عليكم، إن شاء الله كل كلام مختصرا. نتبارك بكم ونتجالس في الله عز وجل ونتحاب في الله. كرمكم الله وبارك الله فيكم.